بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وتصح بالحمل، ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها وبالمنافع، وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح وبأحد عبديه، وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة، ولو أوصى بكلب من كلابه أعطي أحدها، فإن لم يكن له كلب لغت. كنا قد بدأنا بالوصية، والشيخ بدأ يتكلم عن الموصى به. طبعا قلنا هنالك موصي وموصى له، وهنالك أيضا الموصى به، الوصية بالذات. فهذا الموصى له لا بد أن يفتقر إلى عدة أمور. هذه الأمور: أن يكون قد قصد شيئا معينا، وأيضا يصح الانتفاع به، ويمكن نقله من مكان إلى آخر، يعني يمكن النقل بمعنى النفع من شيء إلى شيء آخر. أما إذا كان لا يحل، فمثلا كأن أوصى بشيء حرام كخمر، أو أوصى بآلات ملاهي إلى غير ذلك. كذلك هنالك بعض الأشياء التي تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى أو بحقوق العباد، كأن أوصى بحق كحق القصاص أو كحق الشفعة، كل هذه الأشياء لا تصح. أما لو أوصى مثلا بأن يستوفي القصاص عنه فلان ما، عند ذلك هذا يصح فيه. بعد ذلك الشيخ بيّن، قال: وتصح بالحمل. معنى ذلك الحمل مجهول وليس معينا، فإذا وجد ذلك الحمل سواء كانوا سابقا في إماء، وكذلك توجد حيوانات، إن كان في الإماء، إن كان في بطن هذه الأمة هذا العبد، فقد أوصيت به إلى فلان فهو مملوك، أي صار هذا العبد الذي يأتي من تلك الأمة وصية إلى فلان، هذا موصى به. أو صار الحمل الموجود في بطن تلك الفرس، في بطن تلك الأتان، في بطن تلك الشاة، سواء كان مأكولا أو كان مركوبا منتفعا به، من الممكن. قال: ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها. معنى ذلك هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ: عنده عبد هرب آبق، وعنده حيوان شارد، فإذا كان هذا الحيوان الشارد، وكان هذا الطير الطائر، وكان ذلك العبد الآبق، هل من الممكن الآن أن نستطيع أن نوصي به؟ إن وجد هذا واستطعنا القبض عليه، فلمن يكون بعد وجوده للموصى به، سواء أوصى به كلية، ولو ربما لا يكون عنده من الملك إلا هو، عند ذلك أوصى بثلثه، فهل يصح هذا؟ نعم يصح هذا. قال: ويشترط انفصاله حيا بوقت يعلم وجوده عندها. طبعا بالنسبة للبهائم، أهل الخبرة يعلمون أن هذه البهيمة حامل أم حائل، وهذا الأمر سهل جدا، فإن الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا في باب القصاص، فإن الله جعل إذا كان القتل عمدا فإن الدية تكون 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، ومعنى خلفة أي نوق في بطونها أولادها. كما يعرف اليوم الطبيب أو الطبيبة أن المرأة حامل أم لا، وذلك بالنظر إلى داخل فرجها، فإن كان قد أغلق الرحم يكون الرحم مفتوحا، معنى ذلك هذه حائل أي ليس فيها حمل. أما إذا كان مغلقا عند ذلك تكون حامل. هذا الشيء طبعا لا يستطيع الإنسان للنظرة الأولى أن يعرف هل هذا فيه حمل أم ليس فيه حمل، لكن إن تدرب على ذلك مرة مرتين ثلاثا عند ذلك يستطيع أن يعرف هذا الأمر. فيقول أهل الخبرة في ذلك إن هذه الدابة حامل، وقد أوصى الميت بهذا الحمل لفلان ما، عند ذلك هذه الوصية هل تنفذ؟ نعم، لكن إذا خرج ميتا لا نستفيد من كأن الوصية لاغية، لأنه أوصى بشيء صار معدوما ولم يكن هذا الشيء موجودا، ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها. طبعا كل شيء بحسبه، فأهل الخبرة يعرفون أن مثلا الإنسان عادة لو كانت أمة الحمل يكون أدناه كم؟ 6 أشهر، وذلك مستفاد من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ومن قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فهذا أقل الحمل. لذلك إذا وجد وانفصل لما دون ذلك معنى ذلك كان موجودا أم لا كان موجودا. قال أيضا وبالمنافع، يعني قد يوصي الإنسان البيت له عين وله منفعة. ما عين البيت؟ جدرانه، أسقفه، أرضه، مياهه، أشجاره، هذه البيت الدار هذه مؤلفة من بيوتات ومؤلفة من يعني منافع، فالمنافع فيها السكنة، المستودعات المنافع فيها أن تضع البضاعة فيها، الإسطبلات المنافع فيها أن تضع الدواب فيها، إذا كل شيء له منفعة، الثياب المنفعة فيها اللباس. يا ترى هل يمكن أن يوصي بالمنفعة دون العين؟ يعني أوصى لفلان بسكن الدار 10 سنين يمكن ذلك، وبعد ذلك تعود إلى من؟ إلى الورثة. فمن الممكن أن تكون الوصية من المنفعة دون العين، فأوصى بالمنفعة بالسكنة دون العين. أيضا قد يقول قائل لو كانت السكنة مطلقة فماذا استفاد الذين ورثوا العين؟ نقول لهم تستطيعون أن تشتروا هذه المنفعة وهذه القيمة أن يتنازل عنها، أو العكس، يعني الذي أوصي له يستطيع أن يشتري العين، أو الذين لهم العين يستطيعون أن يشتروا هذا الحق ممن؟ من الموصلة. قال وبالمنافع، لماذا؟ أليست المنفعة مقصودة؟ لكل واحد منا إذا لم يكن عنده بيت ماذا يفعل؟ يستأجر بيتا، وإذا لم يكن عنده مركوب ماذا يفعل؟ يستأجر مركوبا، وإذا لم يكن له كتاب يستأجر كتابا، وهكذا كل شيء لا تستطيع أن تأخذه بالملك تستطيع أن تتحول به إلى الإجارة. ولذلك كما أنك تدفع هذه القيمة أوصى الميت للموصى له بالمنافع فقط دون العين. البستان أرض وشجر وكذا، لكن النتيجة المقصودة من هذا البستان ما هي؟ الثمرة. فلو أوصى بثمرة البستان 1 سنة 2 3 4 ممكن؟ نعم. وكذا بثمرة قد تكون دائم، هل الموقوف عليهم بستان ماذا يستفيدون؟ لو كان وقف ذري مثلا يستفيدون أن كل من يكون على قيد الحياة لو قال أوقفت هذا البستان على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولادهم ما تناسلوا جيلا بعد جيل، ما دام الجيل الأول موجود لا ينتقل الأمر إلى الجيل الثاني، فإذا انتهى أخذه الجيل الثاني. معنى ذلك هذه الثمرة من البستان العين باقية للكل، لكن هم لا يستطيعون أن يبيعوها ولا أن يتصرفوا بها، فقط أن ينتفعوا من ثمرتها. قال وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان. بشكل عام البيع فيه دقة، البيع لا يوجد فيه غرر، أنت تدفع في مقابله شيء، في الوصية احتمل ذلك الأمر أن يكون فيها بعض الغرر. أنت ماذا يصيبك من الضرر إن قيل لك إن فلان أوصى لك شيء يأتيك بدون مقابل؟ فالله سبحانه وتعالى جعل هذا رفقا بعباده وتوسعة على خلقه، ولذلك الناس ينتفعون بهذه الوصية. لذلك صحت الوصية بشيء لم يكن موجودا، كما صحت أيضا، يعني صحت بالمعدوم كما صحت بالموجود. الثمرة الآن نحن في فصل الشتاء، لا يوجد ثمرة، خرجت الثمرة في الصيف عند ذلك، الآن معدومة، في الصيف موجودة، الحمل الآن معدوم، بعد ذلك سيكون موجودا. وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح. قال وبأحد عبديه، لو قال له زوجتك إحدى ابنتي هاتين ما صح، لو قال له بعتك مثلا أحد العبدين لا يصح، لا بد أن يعين من من العبيد، سعيد أم مسعود، بدنا نعرف واحد من هذين الاثنين، الرغبة تختلف بالأول والثاني. أما إذا قال بأحد عبديه فيتخير عند ذلك ليأخذ، يعني هذا الإبهام لا يؤثر، فجاء الوارث وعين هذا أحد العبدين، عند ذلك يصح. أما في البيع لا يصح، ولا يعترض على قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين لسيدنا موسى، هذا عرض، كما يقول مثلا إنسان رغب في شاب، عندي بنات، إذا رغبت بالزواج، لكن هذا عرض، عند الزواج لا بد من تعيين، هذه نعقد على مريم، سعاد، زينب، إلى غير ذلك، لا بد من التعيين. فالآية لم تبين العقد، وإنما بينت العرض، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال وبنجاسة يحل الانتفاع بها، الكلب نجس، والكلب عندنا لا يباع، وإنما يصار إلى الانتقال من شخص إلى آخر عن طريق الاختصاص، ارفع يدك عن هذا الكلب ولك كذا، يعني كان لك اختصاص به، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه وأن يأخذ ذلك الاختصاص منك، علمته، والله سبحانه وتعالى بين في كتابه إلا ما علمتم من الجوارح، نعم مكلفين في هذا الأمر. فهذا قد يكون أقول أرفع هذا الاختصاص مقابل 100,000 ممكن، كما اسمه بيع، لأنه يشترط في من شروط البيع أن يكون حلالا منتفعا به، أن يكون يعني طاهرا، الطهارة شرط من شروط البيع، هنا فقدت شرطا، فإننا نتحول من طريق البيع إلى طريق رفع اليد. قال ككلب معلم، بينما الكلب العقور أمرنا بقتل، هذا لا يرفع فيه لا يد ولا فيه اختصاص. قال وزبل، الزبل مثلا عنده بعض الروث الذي يخرج من البقر ومن الإبل ومن الحيوانات هذه، فعذلك والبعر هذا يجمع أحيانا، ماذا يستفاد منه؟ إذا خلط بتراب البساتين فإن الثمرة تكون قوية في ذلك وتحتاج إلى غذاء، ولذلك يقولون أيضا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى أن عوادم خلق الله صالحة لخلق الله، عوادم خلق الله صالحة لخلق الله. هلأ انظر إلى أي شيء مما يكون من الخلق، ماذا ينتج عنه من الأشياء التي يظن في الدرجة الأولى أنها لا تنفع، توجد دورة في مخلوقات الله عز وجل. فالذي يخرج هذا عادي، أكلت الدابة فأخرجت البعرة مثلا أو الروثة، ماذا ينتفع؟ تنتفع به الأرض، تنتفع فيه الثمرات والأشجار، تخرج ثمرة جيدة، فعود. بينما عوادم البشر، صنع البشر، أنا دخان السيارات ماذا نستفيد؟ كيف هذا من صنع البشر؟ فيه دائما ضرر وليس فيه، أنا اخترعوا حتى القنبلة مثلا النووية والذرية وإلى غير ذلك، ماذا حدث؟ الآفات هذه البقايا ماذا تفعل؟ حتى إنهم ليفكرون اليوم بما يحدث من كوارث في الأرض بسبب صناعاتهم. نعم. قال: ككلب معلم وزبل وخمر محترمة. ما معنى خمر محترمة؟ نحن إذا أردنا الآن أن نجعل عنبان أو تفاحا أو فاكهة معينة وجعلناها في وعاء، هذا الوعاء سينقلب وقصدنا بذلك الخلية، سيمر في المرحلة الأولى يشتد وبعد ذلك يفور في الإناء يصبح خمرا وبعد ذلك يتحول إلى خل. فلو أوصى له في حال الخمرية لا في حال الخلية، هذا لا، يعني في حال الخمرية ليست طاهرة. لذلك قال الشافعية: هنالك أشياء تطهر بالانقلاب. مثلا كيف تطهر بالانقلاب؟ الخمر المحترمة تطهر بالانقلاب إذا صارت خلا، والجلد جلد الميتة يطهر بالدبغ، وفأرة المسك دم الغزال يتحول إلى مسك بالانقلاب إلى مسك والانفصال صار طاهرا. هذه انقلابات تحدث من شيء إلى شيء آخر. قال: وخمر محترمة. فإذا كان الشيء الآن في مرحلة النبيذ هل يمكن أن نوصي به؟ أما لو انقلبت الخمر التي أراد الناس فيها معصية الله بشربها انقلبت خلا عند الشافعية لا انقلبت لوحدها، لأنها لم تكن مقصودة في الأصل أن تكون خلا، وإنما كانت المقصود بها خمر، هذه لا وصية ولا يعني بيع ولا حل. ولو أوصى بكلب من كلابه، عنده كلاب، في كلاب حراسة وكلاب صيد وكلاب مع الأغنام تسير، يعني في مع قطعان أغنام إلى غير ذلك. هذه الكلاب طبعا، هذه الكلاب اليوم التي تنتشر في البيوتات ومع النساء والرجال، كل واحد ماشي كل واحد كلبها معها إلى غير ذلك، هذه الكلاب لا يقصد منها نفع، هذه لا يحل فيها شيء. بدنا ولو أوصى بكلب من كلابه، يعني بشرط أن يكون منتفعا بها. قد هي تنتفع بها مثلا صورة انتفاعا محرما، تتنجس فيها، قد يكون بينها وبينها وطئ مثلا بدل من علاقة جنسية، ممكن أن يكون ذلك، هذا محرم ولذلك لا يصح بحال من الأحوال. إذن لابد أن يكون ذلك منتفعا به، والانتفاع يكون بصيد أو حراسة أو ما شابه ذلك. ولو أوصى بكلب من كلابه، نقول للوارث أعطيه كلبا من هذه الكلاب، ما دام الإنسان أحيانا يجعل تحت يده، هل يعتبر كما يجعل المال يجعل الاختصاصات تحت يده؟ وهذا نوع من أنواع الاختصاصات، يمكن أن يرفع يده عنها بمال، يمكن أن تكون أيضا وصية. فإن لم يكن له كلب، يعني قال أوصيت بكلب لزيد، طيب ما عندك كلب ولا تعرف يوما ما أنك ملكت الكلاب، أو كان عنده كلاب وفنيت في حياته، ماذا نفعل؟ الوصية لاغية لا شيء، يعني لا نكلف أن نأتي بمال وبعد ذلك نذهب إلى إنسان ونقول ارفع يدك عن كلبه ثم نأتي بكلبه ثم نعطيه للموصى، لا، يشترط أن يكون الكلب أين بما يختص به. لماذا؟ لأنه عندنا يتعذر شراء الكلب لأنه مال، ولا يلزم كذلك الوارث أن يذهب إلى فلان فيقول ارفع يدك عن كلب أو هبني كلب إلى غير ذلك، لا يكلف ذلك. أما لو كان عند أحد الورثة كلب من الكلاب وأراد أن يتبرع به تبرعا وقال للموصى له خذ هذا الكلب الذي كان لك في الوصية، لم يكن عندنا كلب لكن أنا أتبرع لك بكلب من كلاب، كان صياد وعنده عدة كلاب فأعطاه كلبا من الكلاب، يصح؟ يصح. ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها، لو كان له مال وكلاب ووصى بها بأي شيء بها؟ لو قلنا بالمال، المال لا يصح الوصية به كاملا، إذن بها عائدة على ماذا؟ على الكلاب. ووصى بالكلاب أو ببعضها فالأصح نفوذها. نعم، لماذا نفوذها في مسألة الكلاب وإن كثرت تلك الكلاب وقل ذلك المال؟ وإن كثرت وقل المال، القضية في مسألة الوصية مسألة بسيطة جدا. قال بقي لهم درهم، بقي لهم ليرة، وهذه الكلاب تساوي برفع اليد ملايين. نحن نقول مال وكلاب قليل من المال، هل للكلاب قيمة؟ قالوا لا، أقل مال يتركه الميت ليرة تنقسم نصفين، أليست أكثر الكلاب مهما كثرت لا قيمة لها بالشرع، لا قيمة لها. بقي المال للورثة وبقي الكلاب لمن؟ للموصى لهم. بعض الأقوال ليس القول المعتمد به أنه تقدر هذه برفع اليد فيها فينفذ في ثلثها، يعني هذا رأي آخر. ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب وحجيج حملت على الثاني، يعني عندنا هذا الطبل آلة تستخدم ما بين شيئين، أحيانا تستخدم للهو للرقص، وأحيانا يستخدم ذلك الطبل، يعني كل الأشياء التي تسمى منخنقة تسمى طبلا. الدربكة اسمها الكوبة، عبارة عن وعاء من الفخار أو من أي مادتين يوجد جلد فوقها وبعد ذلك تخنق ثم يخرج منها الصوت، فلو كانت مفتوحة لا يخرج منها ذلك الصوت. فأوصى بطبل عنده هذه الكوبة، نعم، أو عنده طبل حرب أو طبل مثلا كانوا سابقا يأتون بمحمل الحجاج فيأتون إلى جمال تتقدمهم، يعني شيء الأمير يرسل معهم أحد، كلما وصلوا إلى بلدة من البلاد في طريق الحج مثلا جاءوا من حلب إلى حمص مثلا إلى دمشق إلى درعا إلى عمان هكذا، فإلى العقبة، كلما ينتقلون من بلد إلى بلد يأتي بعض الحجاج وينضمون إليهم حتى يصلوا إلى بيت الله الحرام. أحيانا يوجد بين هؤلاء رجل يضرب بالطبل، يعني وقعت مثلا انتشر الناس من أجل مثلا النوم أو من أجل الطعام، أمير القافلة أذن بالرحيل، ماذا يفعل؟ يأتي يضرب بالطبل، يسمع الناس جميعا أن الراحلة أذنت بالرحيل، عند ذلك يقومون. هذا يسمى طبل حجيج، هذا مباح في طبل من أجل الإنذار للحرب كذلك، هذا يعني أو بشكل عام ماذا يستخدم في الحرب له عدة استعمالات ما في مانع. إذا كانت الوصية بالكوبة بالدربكة يعني وما شاكل ذلك هذه لا تصح، أما إذا كانت الوصية بطبل الحجيج أو بطبل الحرب حملت على الحجيج أو على الحرب. ولو أوصى بطبل اللهو لغى إلا إن صلح لحرب أو حجيج. أن عندنا طبل، لكن الطبل من حيث كون الطبل ليس كالكوبة منخنئ، وإنما مثلا مثل هذا الطبل الموجود له من الطرفين عبارة عن دائرة وبعد أسطوانة وبعد ذلك يوجد له من هنا جلد ومن هنا جلد، لو أرادوا استعماله للهو صح، ولو أرادوا استعماله للحرب أو للحجيج صح. عند ذلك هل يمكن أن يكون موصى به أم نقول إذا كنا لا نؤمر بتلفه ولم يكن آلة له مخالصة يعني ممكن استخدامها، هل الكأس هذه تشرب فيها ماء وتشرب فيها خمر، الحرام فيها شرب الخمر، مكة كأس تكسر ولذلك لو طلب منك أن تريق خمرا لا يحق لك أن تكسر آنيتها. فالآنية محترمة، وإنما الشيء غير المحترم ما هو؟ الذي فيها. ولذلك الآن هذا الطبل يمكن استخدامه. لذلك كثير من الناس يسألون ما حكم المسجل، ما حكم الهاتف، ما حكم الستلايت، ما حكم التلفاز، ما حكم يا أخي هذه وسائل استخدمت بالخير 60، تذبح فيها عقيقة وتذبح فيها مثلا أضحية وتذبح فيها لحما تطعمه للضيوف إلى غير ذلك، وتقتل بها إنسانا. هذه وسيلة، إن استخدمتها للخير كان فيها كل الخير، وإن استخدمتها للشر. إذن العبرة باستخدامها وليست العبرة بكنهها. أشرف الأشياء التي بدأ الله سبحانه وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. مثلا هذا القرطاس والقلم، أول ما تستطيع أن تكتب فيها علوم ينتفع بها الناس، وتستطيع أن تكتب بها أشياء فيها من الغيبة والنميمة والقذف وفساد الأمم، صحيح؟ إذن هذه مسألة هامة جدا، تستخدم في الخير وتستخدم في الشر. لذلك قال ولو أوصى بطبل اللهو لغت، إلا إن صالح يعني الطبل لحرب أو حجيج، عند ذلك صح الوصية به. يعني ما دمنا نستطيع أن نصل لذلك إلى تصحيح الوصية، تصحيح الأعمال أولى من فسادها. بعد ذلك قال الشيخ فصل ينبغي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله. الأصل في ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زار سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه في حجة الوداع وقد اشتد به المرض، وقال سيدنا سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد بلغ بي من المرض ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، عنده بنت واحدة فقط، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر، ويطلق الشطر على النصف، نعم. قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو قال كبير. في بعض الروايات إنك إن ترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء، عادة فقراء يتكففون وجوه الناس. في رواية وعسى الله أن يعافيك وأن يشفيك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، وعافاه الله، وبعد ذلك قام للجهاد في سبيل الله عز وجل. فالذين انتفعوا به في تأويل الحديث هم الذين دخلوا في الإسلام، والذين أصابهم الضرر الذين قتلوا على يديه وبأمره من الكفار أو أخذت منهم أموالهم ونساؤهم وذراريهم وأراضيهم، هذا انتفع به أناس وضر به آخرون، بعد ذلك صار له أولاد كثر وزوجات، يعني اختلف الأمر. فهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد. من هنا قالوا إن الوصية ينبغي أن تكون من الثلث فأقل، ولو بدرهم يوافق، يعني عدم النبي اللهم صل عليه قال الثلث والثلث كثير أو قال كبير، معنى ذلك قلل أقل منه بقليل، وذلك من أجل أن تحقق ما أراده المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائد، يعني زاد الإنسان الذي كتب، قد يكتب يزداد بسبب من الأسباب. لو كتب الإنسان أوصيت بثلث مالي ينبغي أن تقوم أمواله كلها وبعد ذلك نخرج الثلث منها، لكن أحيانا يقول أوصيت بهذه الدار، قومنا الأموال فوجدنا في يوم من الأيام كانت الدار تساوي 10 أموال، وفي يوم من الأيام تساوي النصف، في يوم من الأيام تساوي الثلث. نحن يهمنا في وقت الموت إن زادت على الثلث بطلت في الزائد ويبقى الثلث فقط. وإن أجاز يعني الورثة فإجازته تنفيذ. ما معنى إجازة الورثة؟ كأن الورثة يقولون هذا حق وصل إلينا بالإرث ولا يستطيع مورثنا أن يصل به بالوصية إلى هذا الإنسان، لكننا كأننا قبلنا إرثا هذا ما أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه ثم رددناه، وذلك طاعة لأبينا لأمنا لقريبنا الذي وصى ومن أجل بره في ذلك الأمر، فهل يصح ذلك؟ إذا كانت الوارثة مع إذن الورثة تصح كذلك تكون للغريب كذلك صحيحة، قد تكون لله عز وجل كان أوصى بأرض لأن يبنى عليها مسجد وكانت هذه الأرض بلغت أكثر من ثلث ماله، فإن أجاز الورثة فعند ذلك يمكن أن تنفذ هذه الوصية. وإن أجاز فإجازته تنفيذ أي للوصية. وفي قول عطية مبتدأ، يعني القول الثاني كأنه كما قلت جاء إليهم إرثان وهم هم الذين أعطوا، يعني التنفيذ كأنها بقيت على الأصل وصية، يعني إذا قالوا نحن نرضى أن تكون الوصية كما هي هذا ما ورثوا شيئا، ورثوا الباقي. أما إذا القول الثاني لا هذا حق لهم وبعد أن وصل الحق إليهم وهم قادرون على أخذه بذلوه، فهذا وفي قول عطية مبتدأ. والوصية بالزيادة لغو، لا نقول الوصية باطلة، لا، الزيادة فيها هي اللغو. ويعتبر المال متى؟ يوم الوصية أم يوم الموت؟ يوم الموت. فقد يوصي بأرض لا تساوي عشر ماله، يفتح أمام شارع، تتحسن المواقف، ترتفع قيمة هذه الأرض إلى أضعاف مضاعف. بعض الورثة أرادوا أن يضحكوا على يعني ويستهزئوا بأخت لهم فأعطوها أرضا يعني في المساحة فقط عندما قسموا ولم يراعوا القيم، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمها، هم كانوا في عداد الظنمة، بعد ذلك نظمت الدولة المكان فأخذت الشوارع أرضهم وكانت أرضها على طرف شارع لم يأخذ منها شيء على الإطلاق، فارتفعت قيمتها إلى أضعاف مضاعفة عن أرضهم، مع أن الأخت تأخذ أقل من الأخ نصف ما يأخذه الآخر. هذا عطية من الله سبحانه وتعالى. كذلك الوصية، الوصية تعتبر في حال الموت لا في حال الوصية، ربما كان ينظر إليها لا تساوي 5% من هذا المال، لكن يوم الموت كانت تساوي نصف المال. بأي شيء نعتبرها؟ في يوم الموت. وقيل يوم الوصية. ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت، يعني قال لعبده إذا مت فأنت حر، دبره الآن هذا من ماله أم لا، كان له قيمة أم لا، نحسبه كأنه موجود ونخرجه من الثلث. والتبرع نجز في مرضه، كان هو مريض وعلى فراش الموت، مجرد ما صار، ما هو مرض الموت؟ كل مرض اتصل بالموت فهو مرض الموت. فلذلك لو وقف في مرض موته، لو وهب في مرض موته، لو اعتق في مرض موته، لو أبرأ إنسانا في مرض موته، لذلك قال الشيخ كوقف وهبة وعتق وإبراء، هذا كله يحسب من الثلث. الأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع أو غيره. استطاع نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.